النبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى أن قال الثالثة قوله تعالى: إنك لن تخرق الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة قوله تعالى: إنك لن تخرق الأرض، يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها، يعني عندما الإنسان يعني يضرب بقدمه الأرض، يعني معنى ذلك أن ما تحت قدمه تحت سيطرته، والحال ليس كذلك، يعني أكثر ما تملك الذي تراه، يعني ما هو تحت قدمك، يعني وكيف تمشي مرحا يعني متكبرا. إنك لا تمشي، سبحانه وتعالى عم يبين له ضعف لهذا الإنسان المرح الذي يتكبر والأشر. إنك لن تخرق الأرض، يعني لن تتولج باطنها، يعني تتولى وتسيطر فتعلم ما فيها. نعم. ولن تبلغ الجبال طولا، يعني رافع رأسه، يعني وين رافع رأسك، الجبال أطول منك. نعم. أي لن يساوي الجبال بطوله ولا تطاوله. نعم. بطوله يعني طوله، تطاوله يعني تكلفه للتطاول. يعني ويقال خرق الثوب أي شقه. خرق الثوب أي شقه. نعم. وخرق الأرض قطع خرق، يعني مر فيها. يعني والخرق الواسع من الأرض. الخرق الواسع من الأرض. نعم. أي لن يخرق الأرض بكبره ومشيه عليها. نعم. ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك، أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ. بل هو عبد ذليل محاط به. محمود كمان أنت أدمن. نعم. بل هو عبد ذليل محاط به من تحت كلياتنا، وأنا عبد ذليل يعني. نعم. والمحاط محصور ضعيف فلا يليق به التدخل. محاط بك، يعني ما تستطيع يعني أن تتجاوز شيئا، يعني. نعم. والمراد بخرق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة، والله أعلم. والمراد بخرق الأرض نقبها، يعني هون عندك من عم يضرب يعني بده يحفر الأرض مثل ما بيقولوا، بدك طالع مي مثل ما بيقولوا الجيش، شد رجلك، بدك طالع مي، بدك طالع من تحت قدمك، يعني لما بيطالعوا النظام منضم. نعم. فهون يعني المراد بخرق الأرض نقبها، يعني ثقبها لا قطعها بالمسافة. نعم. الله أعلم. وقال الأزهري معناه لن تقطعها، يعني هالإنسان هذا اللي يعني يمشي بهذه الكيفية، يعني أول ما نسي يعني ضعف من شدة ضعفه نسي نفسه أن أقل ميكروب مو جرثومة، يعني أقل ميكروب يصحه، يعني وتلاقي يقول أنا وأنا وأنا، يعني بطل العالم كان بمصارعة ولا بملاكمة، إذا أشاء مكروب شوي بيصطح أبدا، يلقيه يعني طريح الفراش طريح الأرض، يعني بقى وين؟ نعم نعم. وقال الأزهري معناه لن تقطعها النحاس، وهذا أبين لأنه مأخوذ من الخط، يعني سياق الكلام يدل عليه مثل ما قال النحاس. نعم. وهي الصحراء الواسعة. نعم. ويقال فلان أخرق من فلان، أي أكثر سفرا وغزوا منه. ويروى أن سبأ دوخ الأرض بأجناده شرقا وغربا وسهلا وجبلا، يعني هذا غير ذي القرنين، يعني سبأ. نعم. وقتل سادة وسبأ وسبأ، وبه سمي سبأ سبأ سبأ كي صار سبأ. نعم. ودان له الخلق، فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه 3 أيام ثم خرج. يعني رأى ذلك يعني تحصل لديه وسيطر، يعني انفرد، خلا بشيطانه. نعم. ثم خرج إليهم فقال إني لما نلت ما لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم، فلم أرى أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت فسجدوا لها، وكان ذلك أول عبادة الشمس. فهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرح، أعوذ بالله من ذلك. سبحان الله. نعم. الرابعة قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك إشارة إلى جملة ما تقدم ذكره، كان سيئه يعني سيء من هذا، كان مكروها. نعم. سيئه لأن ربي أمر ونهى بالآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وآت ذا القربى حقه والمسكين، يعني ولا تبذر هينه. نعم. فالمنهي عنه كان سيء وكان مكروه. نعم. وذلك يصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. نعم. كل مما قدم ذكره مما أمر به ونهي عنه أفضل، أنه ما مذكور الفاعل، وإن كان سبحانه وتعالى يعني هو الآمر والناهي، لكن مما أمر به ونهي عنه. نعم. نعم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق سيئه على إضافة سيء إلى الضمير سيئه. نعم. ولذلك قال مكروها، يعني إضافة سيء للضمير يعني هي سيئات، يعني أن اكتسب التذكير، يعني نصب على خبر كان، نصب على خبر كان، كان سيئه مكروها، يعني كان سيئه مكروها. نعم. والسيء هو المكروه، وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. نعم. إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من قوله وقضى ربك إلى قوله كان سيئه مأمورات بها ومنهيات عنها، فلا يخبر عن الجميع بأنه سيئ. لذلك قال سيئه سيء الجميع. نعم. فيدخل المأمور به في المنهي عنه. نعم. يعني ما بصير تبدأ فيها. فلا يخبر عن الجميع بأن سيئ بأنه سيئه فيدخل، المأمور به في المنهي عنه أو فيدخل، لا ما بيكون هذا. نعم. واختار هذه القراءة أبو عبيد سيئه. نعم. ولأن في قراءة أبي كل ذلك كان سيئاته. نعم. فهذه لا تكون إلا للإضافة. نعم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة بالتنوين. أيوة. أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة. أيوة. كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة. نعم. يعني مثل ما قال أول، يعني ما نهى الله عنه غير الذي أمر به. نعم. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله وأحسن تأويلا، ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي، ثم قال يعني وأحسن تأويلا الشيء الحسن يعني. نعم. بعدين ولا تقف أتى المنهي. نعم. ولا تمشي، والمنهيات يعني بذكر بعضهم 25 يقول. نعم. ولا تمشي، ثم قال كل ذلك كان سيئة بالتنوين. نعم. وقيل إن قوله نعم. ولا تقتلوا أولادكم إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنة فيه. نعم. نعم. فجعلوا كلا محيطا بالمنهي عنه دون غيره. إيوه. وقوله مكروها ليس نعتا لسيئة. يعني كلام جيد. لا يعني جعلوا كل ذلك كان، كل ذلك كان، فجعلوا إذا كان سيئة لا حسنة، فجعلوا كلا محيطا كل ذلك يعني كل ذلك، فهيكل محيطا بالمنهي عنه دون غيره. نعم. وقوله تعالى مكروها ليس نعتا لسيئة، سيئة مكروها. إيوة. ليس نعتا لسيئة، إلى أنه صار مكروه مذكر ونعت وسيئة مؤنث، والوصف ينبغي أن يتبع الموصوف بأربعة من خمسة أو باثنين من خمسة أو أربعة من عشرة، عشر أوصاف. نعم. بل هو بدل منه. أي بدل منه، كل ذلك كان سيئا يعني وكان مكروها. نعم. والتقدير كان سيئة وكان مكروها. نعم. وقد قيل إن هلا هي الشيخ هو يعني هدي بده يعني ولا بده يجيب أقوال بقى. نعم. وقد قيل إن مكروها خبر ثاني، وقد قيل إن مكروها خبر ثاني، يصير كان سيئة كان يعني هذا الماضي، سيئة مكروها يعني وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يتعدد الخبر وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. نعم. خبر ثاني لكان حمل على لفظة كل. إيما مكروها خبر ثاني لكان حمل على لفظة كل، كل ذلك يعني كل ذلك، وقيل إن مكروها خبر ثاني كان سيئة، كان سيئة سيئة مؤنثة، فقال مكروها خبر ثاني فقال كل ذلك لكان شو خبر لكان، وقيل إن مكروها خبر ثاني لكان حمل على لفظة كل، كل يعني ما قال كانت، قال كان على لفظ كل، ما قال كانت، كان محمول على لفظ كل، وسيئة محمول على المعنى في جميع الأشياء التي مر ونهي عنها. نعم، كان كل ما مر سيئة عن هذه الأشياء. نعم نعم. وقال بعضهم هو نعت، هو نعت لسيئة مكروه. هو نعت لسيئة، كل ذلك كان سيئة مكروهة، يعني صفة لسيئة، وقال مكروها. كيف ذلك؟ لأنه لما كان تأنيثها يعني السيئة غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر، وضعف أبو علي الفارسي هذا. ليش؟ لأنه وصف الماضي السابق بالمذكر، هذا ضعيف. ليش منقول مثلا طلعت الشمس، طلع، أو منقول طلع الشمس، بجوز نقول طلع الشمس لأنه مؤنث غير حقيقي، لكن عندما أقول الشمس طلع هذا الضعيف. ليش يعود الضمير على الشمس؟ هذا ينبغي، يجب أن يكون طلع، لذلك ضعفه. قال أبو علي الفارسي أنه سيئة مكروها، يعني لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر وضعف. ليش؟ أتى الوصف بعده مثل كأنه أتى الفعل بعدها. وضعف أبو علي الفارسي هذا وقال نعم. إن المؤنث إذا ذكر، يعني إذا ذكر نعم، فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكرا. هذا هو، أن يكون ما بعده مذكرا، مثل ما أن الشمس طلع كأنه ذكرناها يعني. نعم. وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث، المسند إلى المؤنث، وهو في صيغة ما يسند إليه المذكر. أيوة، وإنما التساهل يعني بجوز السهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر. يعني هذا نتساهل فيه، يعني مثل ما أن نقول طلع الشمس. نعم. ألا يرى قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها؟ يقول ولا أرض أمقال ولا أرض أبقل، هذا هو تساهل فيه. ولا أرض أبقل، الأصل يقول أبقلت مو أبقل، يعني يقولها مستقبح عندهم هذا. ولو قال أبقل أرض أي لا صح. ليش؟ مثل ما نقول طلع الشمس يجوز، أما الشمس طلع ما بيجوز. أبقى لا أرضى لم يكن قبيحا. قال أبو علي ولكن يجوز في قوله مكروها أن يكون بدلا من سيئة، سيئة مكروها. نعم. ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي يعني عند ربك. نعم. ويكون عند ربك في موضع الصفة سيئة. نعم. كائنة عند، سيئة كائنة عند ربك. نعم. الخامسة، استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. أيوة. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن بهذه الآية على ذنب الرقص وتعاطيه. نعم. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن عن على النهي عن الرقص فقال شو الله يعني قويه هي ابن عقيل قال قد نص يعني نص يعني ما في خلاف أبدا نص نقول واحد زائد اثنين زائد واحد اثنين هذا نص ما حدا بيجتهد فيه يعني إيه قد نص وعم يأكد ما قال نص قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا هذا رقص يعني نعم وذم المختال وذم المختال الذي يختال نعم والرقص أشد المرح والبطر لذلك قال نص الرقص من باب أولى يعني من عم يرقص يعني شاف حاله كتير بس والله بيخف لمن بيرقص يعني مو شفت حال اما السين هيك بيرقص يطلع يوقف إلا يعني هذي بيمشي يعني بصير بيترفع زيادة بس ما بيسمى رقص والرقص والله يعني وعم يقول نص القرآن والله يعني الكلام فيه نظر والرقص أشد المرح والبطر يعني عم يخفز يعني شايف حاله ولا ما. في بعض أنواع الرقص فيها لا يعني فيها أنواع صراحة فيها شوفة حال إيه بس مو نص هذا يعني هذا يعني عم يرقص يعني من يرقص يرقص مثلا اجته نشوة بربه وكذا يعني يريد أن يعني أن يذكر أن يعني أن يفعل شيء أما كله غير له يا أنه مرح واختيال يعني وكبر وعم يقول نص يعني بس هذا الشكل بيدل على المرح والبطر يعني لما بيقفز الإنسان يعني شايف حاله نعم والرقص أشد المرح والبطر إن العلماء ذكروا عن سعد الشافعي قالوا التثني ثني الرجلين هذا لا يجوز أما يبقى يعني الله يعني إذا رفع قدمي رفع يجوز أما أن تثني رجليك كان هذا لا يجوز الله يرحمه الشيخ ملا ظن من وقفوا عند السادة النقشبندية ما فيها الذكر يعني بالوقوف ذكر قاعدا جالسا ساكنا يوقف معهم يوافي يعني بس ما يبيتني رجلي أبدا نعم نعم والرقص أشد المرح والبطر أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما فما أقبح من ذي لحية فما أقبح من ذي لحية وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان وخصوصا والشيخ صوفي الشيخ الشيخ يعني القرطبي الله يرحمه شو ما أقبح شو ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان نعم وخصوصا إذا كانت أصواتا لنسوان ومردان وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس بالرقص شمس البهائم. أعوذ بالله. الشيخ فاتح على الأخير يشمس، يعني بيقولوا هاي الدابة شموس، يعني بتضرب على الطائر. واحد يربالك شموس هي، يعني يحذروا بعضهم منها اصحي شموس. انا اصلا معنى يشموس بالرقص، يعني والله الشيخ الله يرحمه شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوان. نعم. ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسم، فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم. ما شاء الله، ولا مرة ضحكوا، هم يعرف أنه كتير عاشرتهم ولا مرة ضحك، بس عم يقول يعني ما بان لهم سن. والله مشكلة، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى ما ضحك ولا مرة بسنين عاشرته، أما ما ضحك، أما ما تبسم لا بيتبسم كان ويظهر أكثر ما هناك، لا ضحك ولا تبسم ولا بكي، يعني حتى ولا بكي أكثر ما هناك من ذلك. كلهم بيتحكموا بنفسهم ما بعرف. الشيخ حسن الله يرحمه كان كذلك، والشيخ مولى على أكثر، لا بيضحك ولا بيبكي الله يرحمه، إلا آخر حياته ذكرت لكم بكى بكاء الثكلى آخر حياته قبل وفاته بأيام، يعني وذكرت لكم يعني الله يرحمه رحمة الله عليه. دخلت عليه ما كثير، أنا دهشت بهذا، عمري ما شفته كل السنين التي يعني أعرفه فيها ولا مرة شفته بكي. لما بصير يعني حالة بكاء هيك بيمسك نفسه تلاقي نزلت قطرة دمع من عينه رحمه الله تعالى. أما لقيته بكي، عم يبكي، تغنجيت أخوي خير خير سيدي خير، شو قال لي بكرة بدي روح لعند الله. سبحان الله، كأنه يعني سبحانه وتعالى يعني كأنه علم تقريبا عنده، قال لي بكرة بدي روح لعند الله هيك يعني، وبده يقول لي سأويتك الشيخ حسن حبنك. أنا قال لي أنا الشيخ حسن حبنك، أنا مو محمد شير. إيه والله، قال لي أنا الشيخ حسن حبنك. إيه، بيقول لي شو سويت بهالاسم؟ بدي أقول له لا الله، يعني شو بدي أقول له لا الله، بحاحكي. قال لي بسفك دماء أنا، وإذا سفك الدماء بدأل يعني سفك الدماء منه عنه، وإذا سكنت بقول لي شو سويت، شو بدي أقول له لا الله ويبكي، يعني شو بدي أقول له لا الله ويبكي. سكتت بدي أقول لي شو سوي، وإن تكلمت بدي أسفك دماء، وحكيت هالحكي يعني لبعض الشيوخ، قلت له هيك قال، ذكرت لهم يعني قلت له هيك الشيخ حسن قال، يعني رحمة الله يعني بمناسبة وقدام جمع يعني فرحمة الله عليه. شاهدنا انه لكن يعني يبسم، اما ما عم يقول ما بان لهم سن، يا لطيف، يعني فضلا عن الضحك، ما قال فضلا عن التبسم، فضلا عن الضحك يعني. نعم. مع إدمان مخالطتي لهم. والله لي بهالشكل يعني في له شاهد من هذا الحسن البصري: كنت إذا رأيته قلت مقدما، قلت عنه مقدما إلى القتل. دائما بهالحالة إذا رأيته قلت كأن إنسانا مقدما للقتل. هيك الحسن البصري كان رحمه الله تعالى. نعم. بس يعني إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر مواصل الأحزان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ولقد حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. الله أكبر، سبحان الله. يعني شوفي بين الكتفين، يعني يقول العالي بين كتافك، العالي بين كتافك. يعني هيك بده، يعني قال يشمس، يعني ما خلى شيء، يعني ما خلى ستر مغطى مثل ما بيقول. الله يرحمه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في الكهف وغيرها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سبحان الله، قال ذلك بعد أن مرر علينا الأوامر والمناهي. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وربي قال يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة اختلفوا بتعريفها، من جملة تعريفها العالية أنها الشريعة هي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة. نعم. التي نزل بها جبريل عليه السلام، أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده وخلقه لهم من محاسن الأخلاق والحكمة. لا خلاص، من محاسن الأخلاق. محاسن الأخلاق والحكمة. والحكمة قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله ولا تجعل على ما تقدم من النواهي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والمراد كل من سمع الآية من البشر، والمدحور المهان المبعد المقصى، وقد تقدم في هذه السورة. ويقال في الدعاء: اللهم ادحر عنا الشيطان، أي أبعده. قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله، وكان لهم بنات أيضا مع البنين. ولكنه أراد أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه. يعني الله ما طلع له ذكر بنو ابن يعني البنين إلكم وحدكم والله بس البنات. إنكم لتقولون قولا عظيما أي في الإثم عند الله عز وجل. نعم إنكم عند الله عز وجل. ثم قال قولهم تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. يلا حاجة لهم. والحمد لله رب العالمين.